يعني لا تسأل عن شيء لم يحدث، ولا تتعنت في في في استجلاب المشقة لنفسك، وإنما الإنسان يأخذ بالأمر اليسير. هؤلاء شددوا فشدد الله جل وعلا عليهم. بقرة صفراء فاقع لونها، هل العادة في البقرة أن تكون صفراء؟ وفاقع لونها يعني ظاهر لونها، هو الأصفر الفاقع. نعم، فشددوا فشدد الله جل وعلا عليهم. نعم. وقد رواه غير واحد عن ابن عباس، وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة، ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد. نعم، لا يصح الحديث، والمعنى أنهم لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد، يعني لولا أنهم في آخر الأمر قبلوا، وإلا ما تبين لهم، لأن سيزيد التعنت عليهم والتشديد عليهم. نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك، أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلقحها الفحل، كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما، صفراء أي لونها أصفر، وعن الحسن قال سوداء شديدة السواد، وهذا غريب. والصحيح الأول، الصحيح الأول من أنها صفراء وهو اللون الأصفر المعروف وليست سوداء، ولذلك رد ابن قتيبة على قول الحسن وقال هذا غلط في نعوت البقر، هذا غلط في نعوت البقر، فإن البقر لا توصف بأنها صفراء، وإنما توصف الإبل بأنها صفراء إذا أريد بها الإبل السوداء، قالوا لأن الإبل السوداء يكون فيها شيء من الصفرة، فلذلك يصح إذا قيل إن هذه إبل صفراء المراد بها السوداء، أما البقر فليس من نعوتها أن يقال صفراء ويراد بها سوداء، ليس من نعوت البقر. قال والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال فاقع لونها، والسواد لا يقال أسود فاقع، وإنما يقال أسود في اللغة، يقال أسود حالك وأصفر فاقع، هذه من القرائن على أن المراد به الأصفر وليس الأسود. نعم. والصحيح الأول، ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها صافية اللون. وقوله إن البقرة تشابه علينا أي لكثرتها، فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا، وإنا إن شاء الله إذا بينتها لنا لمهتدون إليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن استثنوا. ورواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن مردويه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه، وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. نعم، لا يصح مرفوعا، وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، أي إنها ليست مذللة بالحراثة ولا معدة للسقي في الثانية، بل هي مكرمة حسناء صبيحة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها. نعم، يعني لا ذلول، أي لم يذلها العمل، لم يحصل لها من العمل ما يجعلها ذلول تحرث الأرض، ولا هي معدة للسقي يؤتى بها الماء في الثانية، وهي المكان الذي يؤتى به الماء. قال بل هي مكرمة حسناء صبيحة، يعني جميلة مسلمة صحيحة لا عيب فيها لا نقص فيها، لا شية فيها، أي ليس فيها لون غير لونها الأصفر الفاقع، لا ليست مخططة أو بها ألوان أخرى أو مختلطة بها غير اللون الأصفر. نعم. قالوا الآن جئت بالحق. قال قتادة الآن بينت لنا، يعني قيل جاء عن ابن عباس أنهم طلبوها 40 سنة بسبب التعنت، فما وجدوها إلا عند رجل أبى أن يعطيهم إياها إلا بوزن الذهب، فتعنتوا وتشددوا فشدد الله جل وعلا عليهم. نعم. فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ابن عباس: كادوا ألا يفعلوا، ولم يكن ذلك الذي أرادوا، لأنهم أرادوا ألا يذبحوها، يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد. وفي هذا ذم لهم، وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت، فلهذا ما كادوا يذبحونها. قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة، إن أطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه، ولم يسنده عن أحد. ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة. وفي هذا نظر، يعني هذا قول محمد بن كعب القرضي أنه لغلاء ثمنها، ما كادوا يفعلوا لغلاء ثمنها، وقيل ما كادوا يفعلوا لتعنتهم، أي لا يريدون فعل ذلك، لا يريدون الائتمار بأمر الله جل وعلا. نعم. بل الصواب والله أعلم ما تقدم عن ابن عباس على ما وجهناه. نعم. وبالله من أمر التعنت، يقصد من أمر التعنت. نعم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذه الآية يقول أهل التفسير فيها هي مؤخرة في التلاوة لكنها مقدمة في المعنى، لأن قصة البقرة جاءت بعد القتل، فالأصل في سياق القصة أنهم بعد أن قتلوا هذا الرجل أمرهم الله جل وعلا بذبح البقرة، لكن ذكر هنا القتل بعد قصة البقرة، فتكون هي مؤخرة في التلاوة وإن كانت مقدمة في المعنى، وهذا أسلوب عربي صحيح عليه شواهد من كلام العرب كثير أنه يصح هذا بدلالة السياق ودلالة ظهور المعنى. نعم. قال البخاري: فادارأتم فيها اختلفتم، وهكذا قال مجاهد: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قال مجاهد: ما تغيبون. فقلنا اضربوه ببعضها، هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة، فالمعجزة حاصلة به، وخرق العادة به كائن، وقد كان معينا في نفس الأمر، فلو كان في تعيينه لنا فائدة تعود علينا في أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لنا، ولكن أبهمه ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم بيانه، فنحن نبهمه كما أبهمه الله. يعني هذا مما يقال فيه علم لا ينفع وجهل لا يضر، فمعرفة هذا العضو لا يثمر علما ولا يفيد ترجيحا ولا يوضح مسألة. ببعضها بعض البقرة، قيل ذيلها وقيل لسانها كما جاء عن الضحاك، وقيل فخذها وقيل غير ذلك، وعموما هذه الأمور لا تبحث، كما اختلفوا في لون الكلب في قصة أهل الكهف، أسمر أم أحمر أم أصفر أم أسود أم غير ذلك، هذا لا يثمر شيئا، فإن النظر دائما إلى ما يعظ القلوب أو ما يكون له أثر في الترجيح والنفع في دلالة القصة، أما ما لا صلة له بترجيح أو ما لا صلة له فهم أو موعظة أو نحو ذلك، فهذا لا ينظر فيه ولا فائدة من الترجيح فيه أيضا. نعم. ولو كان له ثمرة في الترجيح لبينه الله جل وعلا، لبينه الله جل وعلا، فترك هذا الأمر مبهما هو أمر مقصود، أمر مقصود، إذ لا غاية في معرفة حقيقته. نعم. وقوله: كذلك يحيي الله الموتى، أي فضربوه فحي، ونبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل. جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد، وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد. والله تعالى قد ذكر في هذه السورة ما خلقه من إحياء الموتى في 5 مواضع: ثم بعثناكم من بعد موتكم. وهذه القصة وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. وينبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيرورتها رميما، كما روى أبو داود الطيالسي عن أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى؟ قال: أما مررت بواد ممحل ثم مررت به خضرا؟ قال: بلى. قال: كذلك النشور، أو قال: كذلك يحيي الله الموتى. وشاهد هذا قوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. يعني الله جل وعلا ذكر في هذه الآية أنه حينما ضربوه بهذا الجزء من البقرة أحياه، فأخبر عن قاتله، فأخبر عن قاتله، فقال الله جل وعلا: كذلك يحيي الله الموتى. وهذا بيان القياس في أمر البعث، كما أن الله جل وعلا أحيا هذا في الدنيا، فإن الله جل وعلا كذلك يحيي الناس يوم القيامة ويبعثون ويحاسبون. وذكر مرة هذا الأمر بالإحياء مباشرة، ومرة وذكر مرة أخرى بحال الأرض: وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. هذا حال الأرض. كذلك يحيي الله سبحانه وتعالى الموتى. فهذا كما يقول أهل العلم هو قياس الشاهد على الغائب، الشاهد الأمر المشاهد على الأمر المغيب، وهو ما يكون يوم القيامة من بعث الأجساد. نعم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. يقول تعالى توبيخا لبني إسرائيل وتقريعا لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى وإحيائه الموتى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك كله فهي كالحجارة التي لا تلين أبدا. ولهذا نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني ثم ذكر الله جل وعلا هذه الآيات مع ما رأيتم من الآيات العظيمة قبل ذلك ومن قصة البقرة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وما هي قسوة القلب؟ قال العلماء: قسوة القلب هو ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. ذهاب اللين وذهاب الرحمة وذهاب الخشوع من القلب، هذه هي قسوة القلب. فقست قلوبهم من بعد ذلك، من بعد تلك الآيات العظيمة، فكان حال هذه القلوب كالحجارة الصماء القوية أو أشد قسوة. وسيأتي الاختلاف في معنى أو أشد قسوة، قال بعض أهل العلم بل أشد، المعنى بل، أو هنا بمعنى بل. فإذا هذا الأمر يدل على زيادة تعنتهم وإعراضهم عن الشريعة حتى عوقبوا بهذا الأمر، وهي قسوة القلوب والبعد عن الرحمة والرأفة بينهم. نعم. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس: العوفي في الحقيقة يعني